الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول عندنا مناسبة وسألبس الرموس فقط لهذه المناسبة ثم أخلعها، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن ما كان حراما بالكل فهو حرام بالبعض والجزء إلا بدليل فاصل، وما كان كثيره حراما فقليله حرام، فلا يجوز للإنسان أن يفعل الحرام مطلقا لا في زمن طويل ولا في زمن يسير، لأن الله عز وجل لا تجوز معصيته مطلقا، ولا ينبغي أن يستسهل الإنسان يسير الزمن الذي يقطعه في معصية الله، فإنه ربما يقدر الله عز وجل قبض روحه في هذا الزمن الذي رآه يسيرا وفعل فيه هذه المعصية، فيختم له بالسوء والشر وتكون خاتمته سيئة. فلا يجوز للمرأة أن تصل شعر رموسها بشعر آخر طبيعي أو مستعار، فتركيب الرموس الصناعية لا يجوز مطلقا ولا دقيقة واحدة ولا أقل ولا أكثر، لأنه حرام. وأظن أن السائلة من طريقة سؤالها تعلم أنه حرام، ولكنها استسهلت فعل هذا الحرام في هذه المناسبة الوحيدة وفي هذا الزمن اليسير، وأنا أقول لها لا يجوز لك أيتها السائلة الموفقة هدانا الله وإياك أن تستسهلي زمنا يسيرا تقطعيه في شيء من المحرمات، فإن الإنسان لا ينبغي أن ينظر إلى قصر زمن المعصية أو إلى صغر المعصية، ولكن ينظر إلى عظمة من عصى، فالله عز وجل حقه أن يطاع ولا فلا يعصى، فلا ينبغي أن نستصغر هذا الأمر بسبب استصغار زمن فعله، فهو حرام بالكل، وما كان حراما بالكل فإنه يحرم بالبعض والأجزاء إلا بدليل، كالربا فهو حرام قليله وكثيره، وكذلك أكل الأشياء النجسة حرام كثيره وقليله، وكذلك الإسبال بالنسبة للرجال حرام قليله وكثيره، وكذلك حلق اللحية بالنسبة للرجال حرام قليله وكثيره، وكذلك الكذب حرام قليله وكثيره، وكل حرام فإنه لا ينبغي التفصيل فيه بين يسير زمان فعله أو كثير أو كثيره، فالواجب علينا أن نتقي الله وأن نرضى بما قسم الله وأن نبتعد عن الحرام كله، والله أعلم.